اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تعالوا نعيش مع هذا الواقع أيها الإخوة. رجل في إنجلترا أب عنده 5 من الأولاد يموت في لندن في شقة لمدة 1.5 عام لا يسأل عنه ابن، لا يسأل عنه أخ، لا يسأل عنه صديق، يموت في لندن عاصمة إنجلترا، يموت لمدة 1.5 عام لا يسأل عنه أحد. هذه الحضارة الغربية. قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ تخيل إن الداعية اللي قاعد يكلمك عن ربنا كل ما يتكلم يبكي وكل ومرتجف وخايف، يعني بتقول ايه اذا كان هو خايف؟ امال انا اعمل ايه؟ فالنموذج يا جماعه، احنا عايزين نموذج، احنا فعلا مفتقدين النموذج، مفتقدين صوره الصحابه والبكاء بتاعهم، مفتقدين ان احنا نشوف حد الايمانيات طاغيه عنده طغيان فعلا يعرفنا ان الدنيا دي ملهاش قيمه. ولا اقول لكم اني ملك ولا اعلم الغيب ولا انا مملوكش اي شيء، انا لا شيء، انا واحد الملك بعتني ليكم، الملك قال الملك عاد، انما انا نفي الاعتبار تماما من الدعوة. الله هو كل شيء في هذه الدعوة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، ما هو بيقول لهم انا لا انا ملك ولا انا اقدر اطرد اللي دخلوا بيت ربنا دول، الله اعلم بما في انفسهم. يعني ايه؟ يعني كأنه بيقول ان على قد اللي في قلبك ربنا هيفتح عليك، كأن سيدنا نوح بيقول ان ربنا بيعاملك على حسب قلبك، لو اللي في انفسهم خير ربنا هيثبتهم ويزيدهم ويصطفيهم ويستخلفهم. واكتشف بمحض الصدفة في امريكا رب الكون في عصرنا لهؤلاء الاقزام. امريكا وما ادراك ما امريكا والحضارة الامريكية. رجل يموت في ابن يترك امه العجوز، امه الكسيحة التي لا تتحرك على كرسي قعيدة، لا تتحرك الا بكرسي، اغلق عليها المياه واغلق في وجهها الكهرباء واغلق عليها الغاز وتركت بمفردها حتى ماتت، حتى ماتت وما اكتشفت الا بعد 6 اشهر 6 اشهر. هذه الحضارة الغربية يا الاخوة والاخوات. تعالوا ماذا يصنع الغرب مع المسدين لنرى الفارق ما بين الحضارة الإسلامية الممتدة والقائمة إلى يومنا هذا، حضارة الإنسانية وقيمة الإنسان وحضارة المادة. الإنسان في الغرب عبارة عن آلة حديدة إذا تعطلت ولم يصلحوها أعدموها. نعم. وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، بقالك 950 سنة عامل لنا صداع يا أخي، بقالك 950 سنة تعبنا، خلاص سيبنا في حالنا بقى، شوفوا بذل مجهود قد إيه عشان ربنا، ولربك فاصبر، عشانك يا رب أبذل المجهود ده كله. قال إنما قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، يا أخي ده العذاب أرحم منك، شايف بيقولوا إيه؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، أنا مملوكش العذاب، أنا كلام قال انما ياتيكم به الله ان شاء، انا مملوكش العذاب، ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يواكم، ولا املك الهدايه، انت ولا املك اي حاجه. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال له ايه يا رب؟ يا رب يعني من 100 سنة سيدنا نوح قاعد يدعو وانت عارف ان مفيش حد يدخل الدين؟ لان الدعوة دي تربية ليك انت، فانا سايبك تدعو حتى لو انا اعلم ان محدش يلتزم على ايديك عشان انت تتربى وتنضج. تعالوا في عام ايها الاخوة والاخوات، تعالوا معي، كبار السن الاسلام يكرمهم والغرب يقتلهم، برغم ما حرزته الحضارة الغربية من تقدم مادي وتكنولوجي في العصر فإن حضارة الإسلام تظل هي الأبقى والأصلح لما تتميز به من طابع إنسان يقوم على احترام أدمية الإنسان أياً كانت ديانته أو جنسيته. ولقد وصلت الحضارة الغربية إلى قمة انهيارها وفسادها عندما أهدرت قيمة البشر وحولتهم إلى مجرد آلات تعمل، فإذا توقفت عن العمل لمرض أو عجز أو شيخوخة فلا سبيل إلى صيانتها بل يجب إعدامها. فأصدروا قانون جمعية تخرج في إنجلترا عام 1938، هذه الجمعية عنوانها القتل الرحيم. القتل الرحيم لمن؟ لأهل الشيخوخة. من إرادة ربنا إنك أنت تتربى. صورة برضو من الحاجات اللي بتتكلم عنها التربية، إزاي ربنا بيربيك. حتى العلامة بتاعت سيدنا نوح فار التنور، لو فار التنور خلاص هتركبوا السفينة، إنما العلامة بتاعت باقي الأنبياء بعد 3 أيام تمتعوا في داركم أو ليه؟ عشان يفضل أتباع سيدنا نوح مرتبطين بسيدنا نوح، لأنهم خايفين أحسن العلامة تجيب أي لحظة، عشان يفضل الطالب مرتبط بالمربي، إنما في سورة الكهف لا تعد عيناك عنهم، عشان يفضل المربي مرتبط بالطالب، فيبقى الاثنين مربوطين ببعض، فالعملية التربوية تبقى عملية مظبوطة، عملية ماشية صح، بتبني فعلا رجالة. بعد كده واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. السفينة بتاعت نوح بقى، السفينة بتاعت الدعوة، سفينة نوح يا جماعة سفينة الدعوة، زي ما ربنا قال له بأعيننا يعني تحت رعايتنا، الدعوة دي بتقوم تحت رعاية ربنا، ووحينا اتباع، الدعوة زي الصلاة والصوم ما بتغيرش وتبدل فيها، أحكام ربنا رسمها لك، يبقى اتباع، يبقى الدعوة احنا بنبديها تحت أمر الله سبحانه وتعالى. للراجل العجوز والمرأة العجوزة. لماذا؟ يقولون عليهم كأنهم كالحشيش الذي يأكل من النبتة، فإن تركناه دمر النبتة فيجب أن نخلع الحشيش. يعتبرون الشيوخ كالحشيش، الحشيش الذي يخرج في الأرض فيدمر النبتة، لابد من خلع الحشيش وتدمير الحشيش. ليس الحشيش والأفيون الذي يعني أخذه هؤلاء السكارة المخدرات، لا، حشيش الأرض العادي. اسمع معي يا الإخوة، فلا سبيل لصيانتها ولكن يجب التخلص منها. فأصحاب هذه الحضارة يبحون القتل ويسهلون سبيله ويقدمون الوصفات السحرية للانتحار والتخلص من الحياة لمن يرغب في ذلك، فعليه بالحيل الآتية. اسمع، في عام 1936 أنشئت في إنجلترا 1936 جمعية باسم القتل الرحيم. أي أيها الشيخ العجوز، يتها المرأة العجوز، لا قيمة لهذه الحياة، فعليك أن تقتل نفسك أو أقتل نفسك. وفي عام 1938 بعدها بسنتين جمعية في أمريكا اسمها القتل الرحيم. وسفينة نوح ما كانش عارف هي هتقوم امتى، صح ولا لا؟ فرط النور ونصرة الدين والدعوة ما احناش عارفين هيجي امتى، وسفينة الدعوة ما احناش عارفين هترسي فين، رب انزلني منزلا مباركا سيدنا نوح مش عارف السفينة هتروح فين، وسفينة الدعوة في نفس الوقت انت ما تعرفش ربنا ينزلك فين، انهي مسجد اللي هيوضع في القبول، وانهي دولة اللي هيجي فيها الفتح، وانهي مدعو اللي ربنا ينصر بيه الدين بعد كده، ما تعرفش، سيب ربنا هو اللي يمشي هذه السفينة. وسفينة الدعوة يا جماعة ربنا وصفها في سورة القمر، قال ذات ألواح ودسر، يعني شوية خشب ومسامير، يعني ربنا بيقول لك خشب ومسامير ايه اللي ينجو من الطوفان. سفينة الدعوة كذلك، اوعى تفتكر ان السفينة دي محمية بقوتنا وجهدنا وشغلنا، لا، ده ربنا اللي بيحمي سفينة الدعوة، فاحنا مفتقرين الى الله في حماية هذه الدعوة، وحمايتنا داخل سفينة الدعوة. وسفينة الدعوة زي ما سيدنا نوح قال لابنه اركب معنا يا ابني ما تهلكش، اي مكان خارج سفينة الدعوة طوفان هيهلكه، لا يوجد نجاة الا بسفينة الدعوة. وسفينة الدعوة يا جماعة احيانا ربنا بيجيب فيها يعني ايه عيب كده، ربنا بيسيبها تعاب، زي السفينة بتاعت اهل الكهف كده اللي في قصة موسى والخضر، فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لان السفينة لو كانت سليمة كان الملك طمع فيها. سفينة الدعوة احيانا ربنا تلاقي ايه ناس كتير ما بتشتغلش، التوصيات اللي بنقولها جزء كبير ما ينفذوش، احيانا يحصل بعض نقص وضعف كده مننا في الدعوة، ليه؟ عشان تفضل سفينة الدعوة فيها عيوب اهل الباطل لما يشوفوها يستضعفوها ويسيبوها تمشي، فده من لطف الله بسفينة الدعوة. يبقى سفينة نوح هي سفينة الدعوة الى الله.